محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل أننا نستمر في قراءة من الكتاب التحفة السنية في شرح الأجرومية للشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم الأحد السادس من ربيع الأول لعام 36 و400 ألف، الموافق 28 من الشهر 12 لعام 14 و2000. وذكرنا في آخر ما ذكرنا النعت، وعرفنا أن النعت وله اسم آخر له الصفة، أنه تابع للموصوف فيتبعه في 4 أشياء من 10، وهذا ذكر نعتا حقيقيا. فما هي العشرة؟ ما هي العشرة؟ كلها 3، اللي هو الرفع والنص والخفض والتذكير والتأنيث والتنكير والتعريف والمفرد والجمع، والمثنى والجمع. فالنعت يتبع المنعوت، الصفة تتبع الموصوف. فإذا كان الموصوف مرفوعا جاء النعت مرفوعا، وإذا كان الموصوف منصوبا جاء النعت منصوبا، وإذا جاء الموصوف مخفوضا جاء النعت مخفوضا. طب إذا كان المنعوت أو الموصوف نكرة جاء النعت أو الصفة نكرة، وإذا جاء معرفة جاء معرفة. طيب إذا جاء مذكرا جاء الموصوف مذكرا، إذا جاء الموصوف مؤنثا جاء الصفة مؤنثا. يبقى الآن المفرد والمثنى والجمع، فإنه تابع له. إذا كان مفردا جاء الوصف أو النعت مفردا، إذا كان الموصوف مثنى جاء النعت مثنى، وإذا كان الموصوف جمع جاء النعت جمع. ولو لاحظنا من حيث الرفع والنصب والخفض، هاي 3، هو لابد كل واحد من 3، والتعريف والتنكير هذان 2، واحد منهم صار الآن يتبعه بشيئين. طيب التذكير والتأنيث يتبعه يا بالتذكير والتأنيث صار 3، الإفراد والتثنية والجمع يتبعها بواحد صار 4. فهو النعت يتبع المنعوت، الصفة تتبع الموصوف في 4 أشياء، في 1 من 3 حيث الضبط رفع نصب خفض، 1 من 2 اللي هو التعريف والتنكير، 1 من 2 اللي هو التذكير والتأنيث، 1 من 3 اللي هو الإفراد والتثنية والجمع. هذا إذا كان النعت ماذا يا إخوان؟ حقيقيا. أما إذا كان نسبيا فيقول يتبعه في أمرين. أقرأ آخر الباب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: والنعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5، 1 من الرفع والنصب والخفض، و1 من التعريف والتنكير، ويتبع مرفوعه الذي بعده في 1 من 2 وهما التذكير والتأنيث، ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما وأبدا، والله أعلم. طيب إذا كان النعت السببي، والسببي كيف؟ كما أقول مثلا جاء الرجل الفاضل أبوه، الفاضل أبوه، فهنا الضمير هذا ما يأتي ليش إلا مفردا. يقول يتبع منعوت المنعوت في 2 من 5، 1 من الرفع والنصب والخفض، هذا إيش بالضبط يعني، 1 من التعريف والتنكير، ويتبع مرفوع الذي بعده في 1 من 2 وهما التذكير والتأنيث، يعني في 3 أشياء هذا اللي هو النعت السببي. الآن ندخل في الموضوع الجديد اللي هو المعرفة وأقسامها. قال المعرفة وأقسامها. قال والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة. لحظة، الاسم المضمر نحو أنا وأنت، هذه كلها يا أخوان معارف. أنا، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، نحن، كلها معارف. أنا تعرف من أنت؟ ما قلت أنا عارف نفسك. أنت تخاطب شخص نفسك نفسه، أنت تخاطب امرأة. فمعرفة معناها تحديد الشخص المتكلم عنه، سواء تكلم عن نفسك أو عن غيرك. فإذا قلت أنت أو أنت أو أنتم أو أنتما أو أنتن أو نحن أو أنا، طبعا كل هذه معارف. طيب، وبعد والاسم، والاسم العلم نحو زيد ومكة. كل أسماء الأعلام سواء أعلام أشخاص، نساء، رجال، بلدان، هي أعلام، هي معارف. طيب، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. هذا اسم الإشارة، هذه أشر عليه، هذه إذا معرفة ولا نكرة؟ معرفة. هؤلاء. طيب، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل. الألف واللام، رجل نكرة، الرجل معرفة، غلام نكرة، الغلام مسجد، أستاذ كذا، أي مسجد منهم؟ المسجد، عرفت بالألف واللام. طيب، وبعدين وما نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. أضيف واحد إلى هذه الأربعة، محمد علم معرفة. إذا قلت غلام محمد صار غلام هنا إيش؟ معرفة. غلام كان نكرة، إذا أضفت إلى معرفة اكتسب التعريف، صح؟ غلام. مسجد نكرة، إذا قلت مسجد بني فلان عرفته. طيب، رجل نكرة، إذا وضعت الألف واللام الرجل صار معرفة. نعم. وأقول اعلم أن الاسم ينقسم إلى قسمين: الأول النكرة وستأتي، والثاني المعرفة وهي اللفظ الذي يدل على معين. إذا كان المعرفة لفظ يدل على معين، إذا النكرة لفظ يدل على غير معين. نعم. وأقسامها خمسة: القسم الأول المضمر أو الضمير، وهو ما دل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو. لما قال ما دل على متكلم نحو أنا، قال نحو أنا، شنو إيش غير أنا؟ نحن، حتى المثنى يقولون نحن، حتى النساء قلنا نحن، حتى المرأة تقول عن نفسها لا، عن نفسها تقول أنا. فالمتكلم الضمير ما في إلا إيش؟ متكلم عن نفسه، أنا ونحن، ما في مثنى، أنا ونحن، نحن للمثنى وللجمع، وأنا للمفرد. أي مفرد؟ ذكر مؤنث، المذكر مؤنث يقول أنا. نعم. أو مخاطب، أو مخاطب نحو أنت. لما قال أو مخاطب نحو أنت، يعني في غير أنت، وبعد أنتم لمن؟ المذكر المثنى، المذكر المؤنث. الجمع أنتم، الجمع النساء أنتن. واضح؟ أو غائب نحو هو. طيب، غائب نحو هو، يعني في غيره ولا فيه؟ اللي هي هو، هي، هما، هم، هن، صح؟ طيب، ومن هنا تعلم أن الضمير ثلاثة أنواع. النوع الأول ما وضع للدلالة على التكلم. التكلم ما هي ضمائر التكلم؟ أنا ونحن. قاعد نعيد الكلام حتى يحفظ. متكلم ضمائر متكلم أنا ونحن. طيب، وهو كلمتان، وهما أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، سواء كان مثنى أو جمع أو مفرد معظم نفسه، كلهم يقول نحن. طيب، والنوع الثاني ما وضع على للدلالة على المخاطب، وهو خمسة ألفاظ. خمسة، قبل أن نقرأ خمسة خلينا نقول إحنا خمسة. أنت. الرجل تقول له أنت، والمرأة أنت، والمثنى أنت، مذكر مؤنث كلام أنتم. طيب، والجماعة من الذكور أنتم، والجماعة من الإناث أنتم. وهي المخاطب. نعم. وهو خمسة ألفاظ، وهي أنت بفتح التاء للمخاطب المذكر المفرد، وأنت بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة المفردة، وأنتما للمخاطب المثنى مذكرا أو مؤنثا، وأنتم لجمع الذكور المخاطبين، وأنتن لجمع الإناث المخاطبات. طيب، والنوع الثالث ما وضع للدلالة على الغائب وهو 5 ألفاظ أيضا وهي. طيب إيش هي؟ هو. طيب والأنثى هي. هي. والمثنى ذكر ومؤنث كلاهما. طيب وجمع الذكور هم. وجمع الإناث هن. وهي هو والغائب المذكر المفرد، وهي للغائبة المؤنثة المفردة، وهما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، وهم لجمع الذكور الغائبين، وهن لجمع الإناث الغائبات. وتقدم هذا البيان في بحث الفاعل وفي بحث المبتدأ والخبر. طيب. القسم الثاني من المعرفة العلم، وهو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما، وهو نوعان: مذكر نحو محمد وإبراهيم وجبل، ومؤنث نحو فاطمة وزينب ومكة. القسم الثالث الاسم المبهم، وهو نوعان. هنا جبل، إذا سميت شخص جبل، في شخص اسمه جبل، في شخص اسمه جمل بعد ولا لا؟ في شخص اسمه فهد، أيضا فهد أسد. إذا سميت شخص أسد فهو علم، إذا عرف بالحيوان أسد فهو نكرة من العلم. والقسم الثالث الاسم المبهم، وهو نوعان: اسم الإشارة والاسم الموصول. أما اسم الإشارة فهو ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية، وله ألفاظ معينة، وهي هذا للمذكر المفرد، وهذه للمفردة المؤنثة، وهذان أو هذين للمثنى المذكر، وهاتان أو هاتين للمثنى المؤنث، وهؤلاء للجمع مطلقا. طيب هذا اسم الإشارة يا إخوان. الهاء حرف تنبيه، اسم إشارة ذا، واضح؟ كل الهاء في أول اسم إشارة حرف تنبيه، ذا اسم إشارة مذكر مفرد. طيب هذه ذهي هو الاسم الإشارة، ها ذهي، والها للتنبيه، هذا إيش؟ هذه للمشارة، لمن؟ المؤنثة المفردة. طيب هذا إشارة لمن؟ للمثنى المذكر، وهذين للمثنى المذكر. ما الفرق بين هذان وهذين؟ هذان وهذين فرق بينهما أن هذان في محل رفع، هذين في محل نصب وجر وخفض، لأن اسم الإشارة هذا ملحق بالإيش؟ بالمثنى، يعرب إعراب المثنى، تقول جاء هذان الرجلان، ورأيت هذين الرجلين، ومررت بهذين الرجلين، فلذلك يقولك هذان وهذين حسب موقع من الإعراب. طيب بالنسبة للمؤنث، اسم الإشارة للمؤنث المثنى، هاتان وهاتين. لماذا هاتان هاتين؟ لأنه يعرب إعراب مثنى، ففي حال الرفع جاءت هاتان المرأتان، وفي حال النصب والخفض رأيت هاتين المرأتين، ومررت بهاتين المرأتين. بالنسبة للجمع اسم الإشارة للذكر والإناث، هؤلاء هذه أسماء الإشارة. نعم. وأما الاسم الموصول فهو ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعده البتة، تسمى الجملة اللي بعد اسم الموصول صلة الموصول، وتسمى صلة. تسمى صلة. طيب. وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائد، وله ألفاظ معينة أيضا، وهي الذي للمفرد المذكر. الذي هذا اسم إيش؟ الموصولة. طيب. والتي للمفردة المؤنثة. المؤنثة التي مفردة. واللذان أو اللذين للمثنى المذكر. اللذان واللذين هذا أيضا بحسب موقع من الإعراب، إذا جاء مرفوعا اللذان، وإذا جاء منصوبا أو مخفوضا اللذين. نعم. واللتان أو اللتين للمثنى المؤنث. كذلك. نعم. والذين لجمع الذكور، واللائي أو اللاتي لجمع الإناث. اللائي واللاتي هذان أيضا يعني اسمان موصولان لجمع الإناث، يأتي اللاتي ويأتي اللائي. طيب الآن نريد يعني أتأكد منكم، اللاتي واللائي. اللائي واللاتي ضيفوا يا اللائي. عندكم ماذا؟ اللائي صار بعد اللاتي. لا لا واحدة ثانية. هذا الصيغة وهذا الصيغة. اللاتي واللائي. وما بعد اسم موصول. نعم ما ما ومن. ضيف بعد شيء. لا أصبر يمكن لعل أذكر. طيب بالنسبة للمتكلم ماذا يقول عن نفسه؟ مذكر مؤنث. طيب ضمير المخاطب أنت لمن؟ لك. والمؤنث والمثنى والجمع الذكور والجمع الإناث أنت. بالنسبة لاسم الشاعر للمفرد المذكر والمؤنثة هذه والمثنى بحال الرفع هذا يعني حال النصب هذين حال الخفض هذين. بالنسبة للمؤنث المثنى الحال الرفع هاتان حال النصب هاتين حال الخفض هاتين. طيب بالنسبة اسم إشارة للجمع المؤنث ها اسم إشارة هؤلاء كلهم هؤلاء. طيب مذكر هؤلاء. طيب بالنسبة ضمير الغائب الذكر المذكر الواحد المفرد هو المؤنثة المثنى المؤنث المثنى المؤنث زي المثنى المذكر أيضا هما. طيب المذكر الجمع ضمير غائب هم والنساء هن. طيب بالنسبة لأسماء الموصولة المفرد المذكر الذي المثنى المذكر اللذان في حال الرفع واللذين في حال النصب والخفض اللذين. طيب بالنسبة للمثنى اسم موصول للمثنى المؤنث هذين اسم اللثاني اللثاني المثنى اسم موصول مفرد مؤنث اسم موصول التي مثنى لا مثنى اللثاني. طيب بالنسبة للجمع المذكر اسم موصول الذين المؤنث المؤنث اللاتي صدق كندرين كسر وايد. طيب يعني نفس الشيء اللاي واللاتي يا شيخ اي هذه الصيغة وهذه الصيغة اللاتي. طيب القسم الرابع المحلى بالالف واللام وهو كل اسم اقترنت به ألف أفادته التعريف نحو الرجل والكتاب والغلام والجارية. طيب شلون أعد القسم الرابع وهو كل اسم اقترن المحلى بالألف واللام وهو كل اسم اقترنت به الألف فأفادته التعريف نحو أفادته اقترنت به ألف اقترنت به ألف اقترنت به ألف فأفادته التعريف نحو الرجل والكتاب والغلام والجارية. نعم يعني أصلها قبل لا تعرف رجل ها كتاب غلام جارية مسجد سيارة جمل بعير مغرة. إذا وضعت الألف واللام صار المعرفة تقول دخل رجل المسجد فلما دنا الرجل ها شوف أول شيء رجل الآن قلت الرجل هو نفسه الآن عرفته يعني الرجل الذي ذكرت لك قبل قليل قلت لك دخل وصار هذه أل التعريف بالرجل اللي قبل قليل كان نكرة لما قلت دخل الآن عرفتك أن في رجل دخل عبرت عنه بإيش الرجل. نعم والقسم الخامس الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة فاكتسب التعريف من المضاف إليه نحو غلامك وغلام محمد وغلام هذا الرجل. غلامك الكاف ضمير والضمار كلها يا شخوان معاك زين هو كان غلام أي غلام غلامك كان ولد كان ابن فلما أضفته إلى مخاطب أو إلى متكلم فيصير معرفة صح. وغلام محمد وغلام هذا الرجل أضفت إلى اسم الشهر، واسم الشهر إيش من المعارف. نعم كمل. وغلام الذي زارنا أمس. وغلام الأستاذ. كيف هنا أخذ التعريف وغلام الذي أضيف إلى ماذا؟ أضيف إلى ماذا؟ إلى اسم الموصول. نعم. وأعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة الضمير ثم العلم. أعرف المعارف اختلفوا، فمن أهل العلم قال أعرف المعارف الله، لفظ الجلالة الله، حتى يروى أن سيبويه اختار هذا الرأي أن أعرف المعارف الله. فلما توفي رؤيا في المنام رأوا ناس ما فعل بك الله أو ما صنعك الله، قال غفر لي. قيل له بما؟ قال قلت أعرف المعارف الله. يقال هكذا. بعض العلماء العربية يقول أعرف المعارف أنا، الإنسان قال أنا هو أعرف ما أكثر ما يعرف إيش نفسه، فأعرف المعارف أنا. قال لا، أعرف المعارف هو الله، لفظ الجلالة الله. طيب. وأعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المحلى بأل ثم المضاف إليها. نعم. والمضاف صح. الضمير لما تقول الشخص يقول أنا، ما في مجال يكون إيش يعرف ما هو معرفة أنا، أو تخاطب رجل تقول لا أنت، عينته ولم تعينه؟ عينته، لأن المعرفة معناها التعيين المبهم. ولما تقول امرأة أنت، أو تقول رجل أنتما، أو تقول لي جماعة من الرجال أنتم، أو جماعة من النساء أنتن، أو تشير الشخص تقول هذا، عرفته ما عرفته هذا، أو تقول هذان، فالضمائر ما في شك إن إيش يعني معرفة. كذلك إيش اسم الإشارة. نعم. والمضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم والله أعلم. قال النكرة، قال والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. النكرة كل اسم شائع في جنسه، يعني الرجل جنس، المرأة جنس، الغلام جنس، البعير جنس، الأرض جنس، المسجد جنس، مساجد كثيرة. وانت تقول مسجد، قلت المسجد عينته، أو مسجد بني فلان، أو مسجد هذا الرجل، أو مسجد فلان، أو مسجد الذي زرناه. فإذا أضفته بعد ما كان مبهما شائعا في جنسه عينته وصار معرفة. فقبل تعيينه يقال عنه ماذا؟ يقال عنه نكرة. وأقول النكرة هي كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه، بل ليصلح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل. نعم. نحو رجل وامرأة، فإن الأول يصح إطلاقه على كل ذكر بالغ من بني آدم، والثاني يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم. نعم، يصلح إطلاق النكرة على كل من هو من هذا الجنس. نعم. وعلامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليها أل وتؤثر فيها التعريف، نحو رجل. طيب، يقول علامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليها أل، هذا إذن أعطانا سبحان الله علامة جيدة واضحة. أي كلمة بدلا تستحضر هل هي علم ولا محلى بالألف واللام ولا مضاف ولا ضمير ولا اسم إشارة، جاءتك كلمة جديدة ضع لها ألف ولام، إذا استصاغتها وقبلتها فعل أنها واضح. طيب اسم الشارع هذا حط له ألف ولام، هل هذا ما أصلح؟ ها؟ لكن بعير، ها البعير، إذن بعير نكر صح. طيب لأن تدخل عليها الأل وتؤثر فيها التعريف، نحو رجل فإنه يصح دخول أل عليه وتؤثر فيه التعريف فتقول الرجل. وكذلك غلام وجارية وصبي وفتاة ومعلم، فإنك تقول الغلام والجارية والصبي والفتاة والمعلم. طيب دي حروف العطف راح الصعب كله راح بقي الأشياء السهلة الحمد لله قزرنا. طيب كم قال باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواو حروف العطف عشرة مشهور عندنا حروف العطف واحد اللي هو الواو لا عشرة يقول طيب الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع وأقول للعطف معنيان أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي أما معناه لغة فهو الميل تقول عطف فلان على فلان تريد أنه مال إليه وأشفق عليه كما يقال في حوادث مرور عطف عليه مال هذا بحيث المعنى اللغة نعم وأما العطف في الاصطلاح فهو قسمان الأول عطف بيان والثاني عطف نسق فأما عطف البيان فهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات فمثال عطف البيان التابع عرفنا من التوابع نعم وعرفنا الآن في التوابع العطف فيأخذ حركته جاء محمد وخالد فهو تابع له أخذ حركته طيب الجامد يقول عند الحاشية الجامد خرج النعت لأنه لا يكون جامدا بل مشتقا الجامد قسيم المشتق الجامد قسيم المشتق طيب الموضح الموضح لمتبوعه الموضح المتبوع يعني مثلا الآن لما قلت فلان وفلان العطف هذا أحيانا يأتي إيش حتى يبين لك من هو فلان تعطف عليه حتى يوضحه نعم المخصص له في النكرات نعم فمثال عطف البيان فمثال عطف البيان في المعارف جاءني محمد أبوك لما قلت جاءني محمد أبوك محمد صح علم والعلم معرفة لكن كم واحد اسمه محمد ها كثير لكن لما قال جاءني محمد أبوك ها عطفت على محمد أبوك حددت فعرفه لك عرف لك عدد لك أي محمد من بين كل من اسمه محمد نعم فأبوك عطف بيان على محمد وكلاهما معرفة والثاني في المثال موضح للأول وأين الثاني والثاني في المثال موضح أين الثاني أبوك موضح الأول اللي هو محمد نعم وكلاهما معرفة والثاني في المثال موضح للأول ومثاله في النكرات قوله تعالى من ماء صديد فصديد عطف بيان على ماء وكلاهما نكرة والثاني في المثال مخصص للأول وأما عطف النسق الثاني اللي هو صديد مخصص الأول اللي هو الماء الماء ما أنواع فلما قال صديد خصصه حدده وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة وهذا العطف الأول لو عطف البيان ليس بين المعطوف والمعطوف عليه حرف عطف وإنما حروف العطف العشرة تأتي بين ماذا وماذا في أي عطف في عطف النسق النسق عندما تقول دخل محمد وخالد رتبتهم أو الواو على مطلق المصاحبة لكن لما تقول دخل محمد ثم خالد فالعطف هنا يسمون عطف نسق ترتيب معين أما عطف البيان فالثاني يبين الأول مثل أبوك بين محمد أو الثاني مخصص ومحدد للأول مثل من ماء صديد نعم وهذه الحروف هي أولا الواو وهي لمطلق الجمع فيعطف بها مطلق الجمع يعني ما يدل على أن الذي بعد الواو هو قبل الذي قبلها لا ولذلك لا يجوز أن يقول الإنسان لولا الله وفلان لأن هذه الواو ما تدل على أنك قصدت أولا الله ثم قصدت فلان الثاني قلت لولا الله وفلان فلولا الله وفلان مثل لولا فلان والله ها والله لولا الله وفلان مثل لولا فلان والله مو جائز لا عشان كذا عشان كذا في باب التوحيد ما يجوز لان الواو ما تدل على ان الذي بعد الواو قبل الذي بعدها ولا الذي قبلها قبل الذي بعده مطلق المصاحبه انت لما تقول دخل محمد وخالد ما قصت ان هذا قبل هذا انه دخلوا تخبر مجرد خبر دخولهم حتى لو كان خالد تقدم محمد او محمد تقدم خالد يصح ان تقول دخل خالد ومحمد ومحمد وخالد لك ما اردت ايش ترتيبهم بخلاف ثم اذا قلت دخل محمد ثم خالد فدل على كرتة تبين ما الذي دخل قبل عشان كما يقال من الفراض توفي فلان ثم توفي فلان عشان أحد يرث الآخر واضح فثم تختلف من حيث الإعراب حرف عطف مثل الواو لكن من حيث المعنى تختلف طيب نحو جاء محمد وعلي من قبل جاء الآن محمد ولا علي من هالتعبير هذا ما يدل ما يدل عليهما جاء قبل نعم إذا كان مجيئهما معا ويعطف بهما بها السابق على المتأخر نحو جاء علي ومحمد إذا كان مجيء محمد جاء علي ومحمود إذا كان مجيء محمود سابق على مجيء علي ويعطف بها المتأخر على السابق نحو جاء علي ومحمد إذا كان مجيء محمد متأخرا على مجيء علي يعني تستعمل بهذا وهذا لا فرق نعم ثانيا الفاء وهي للترتيب والتعقيب ومعنى الترتيب أن الثاني بعد الأول ومعنى التعقيب أنه عقيبه بلا مهلة نحو قدم الفرسان فالمشات إذا كان مجيء الفرسان سابقا ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة ثالثا ثم وهي للترتيب مع التراخي ومعنى الترتيب استدل بقول الله عز وجل ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره على مشروعية الإسراع بدفن إيش الجنازة خلاص شوف ما قال ثم ماته ثم أقبره قال فأقبره قال هذا دليل على أن إيش المفروض التعجيل بالجنازة شوف كيف استدلوا بهالحرف على مشروعية سنة من السنن وهو تعجيل دفن الميت نعم ثالثا ثم وهي للترتيب مع التراخي ومعنى الترتيب قد سبق ومعنى التراخي أي أن ترتيب معنى الترتيب قد سبق إيش اللي سبق ترتيب يعني أن هذا أولا ثم الثاني نعم ومعنى التراخي أن بين الأول والثاني مهلة نحو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا ثم عليا لا عليه ثم عليهم الصلاة الله أرسل علي الله يهديك خاف تقرب بالقلب العقل الباطن عليهم السلام ثم صادق. محمدا عليهم الصلاة والسلام نعم. رابعا أو وهي للتخيير أو الإباحة والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع رابعا أو ما قلت أو أنت رابعا أو رابعا أو هذا الحرف الحين الأول ما هو الواو ثم الفاء ثم أو نعم رابعا أو وهي للتخيير أو الإباحة والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع والإباحة يجوز معها الجمع فمثال التخيير تزوج هندا أو أختها طيب تزوج هندا أو أختها هل تتزوج سنتين؟ لا تجمع بينهم لا فقط عن هنا إيش لما قال تزوج هندا أو أختها يعني تخير هذه أو هذه نعم ومثال الإباحة ادرس الفقه أو النحو نعم فإن لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج ولا تشك في أنه يجوز الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة نعم خامسا أم وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام نحو أدرست الفقه أم النحو أين همزة الاستفهام أدرست الفقه أم النحو نعم سادسا إما بشرط أن تسبق بمثلها وهي طيب خلونا نعرب شوي تعدنا على الإعراب شوي يلا مشاري أدرست الفقه أم النحو همزة الاستفهام أدرست الهمزة الاستفهام درسته فعل ماضي كلها درس ايه فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. صح. الفاعل التاء هي التاء ضمير متصل في محل التاء ضمير متصل مبني على النصب في محل رفع فاعل. صح. الفقه مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. صح. أم حرف عطف. صح. لا محل للإعراب. النحو معطوف على منصوب. اسم معطوف على منصوب. منصوب علامة نصبه فتح الظاهر على آخره. طيب. سادسا إما بشرط أن تسبق بمثلها وهي مثل أو في المعنيين نحو قوله تعالى فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ونحو تزوج إما هندا وإما أختها. سابعا بل وهي للإضراب ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه نحو ما جاء محمد بل بشر. واشترط العطف بها شرطان الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة والثاني ألا يسبقها استفهام. لما قال أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة لما قال لا جملة يعني ما أراد هنا إيش بالمفرد اللي هو الواحد اللي هو قسيم المثنى والجمع وإنما أراد إيش المفرد اللي إيش ليس بجملة ليس بجملة. وتقول يصح أن تعطف بها جمع لكن يعتبر مفرد كما تقول مثلا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أنبياء بل رسل هنا مجموع لكن إيش هي تعتبر مفرد لا ما هي جملة. نعم. ثامنا لا وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها نحو جاء بكر لا خالد. نعم جاء بكر لا خالد. نعم. تاسعا لكن وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات. طيب اعلم جاء بكر لا خالد وين أبو حميد يلا اعرف جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. صح. بكر فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. صح. لا حرف عطف لا محل له من الإعراب. حرف عطف نعم. خالد معطوف اسم معطوف على فاعل بكر ومعطوف على المرفوع اسم معطوف على مرفوع فهو مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أيوه نعم. تاسعا لكن وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها نحو لا أحب الكسالى لكن المجتهدين. نعم. ويشترط أن يسبقه نفي أو نهي وأن يكون المعطوف هنا لكن مر معنا احنا ايش لكن اسم حرف من حروف ايش من أخوات إن ترفع الجملة الاسمية تنصب المبتدا يسمى اسمها ترفع الخبر يسمى خبرها ذيك لكن غير هذه حرف عطف وإذا كيف نميزهم هاي لها شروط ليك يدخل على الجملة الاسمية هاي لها شروط إيش قال ويشترط يسبقه نفي أو نهي حتى تكون حرف عطف إيه وأن يكون المعطوف بها مفردا وأن لا تسبقها الواو وأن لا تسبقها نعم. عاشرا حتى وهي للتدريج والغاية والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا نحو يموت الناس حتى الأنبياء. عندي أنا في الحاشية مثال على شو اسمه لكن حرف عطف طلع ولكن كانوا هم الظالمين هنا ولكن سبقت حرف الواو ما تأتي حرف عطف قال وأن لا تسبقها الواو مثال لي سبقت الواو ولكن كانوا هم الظالمين واضح ويشترط لها أن لا تسبق بواو ترى كم شرط اشترط لها قال أن يسبقه نفي أو نهي واحد من اثنين وأن يكون معطوف بها مفردا وأن لا تسبقها الواو ثلاث شروط لكن أول واحد من اثنين الأول واحد نفي أو نهي واحد من اثنين وبعدين يكون مفردا وأن لا تسبقها الواو. نعم. وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة إذا كان ما بعدها جملة، نحو جاء أصحابنا حتى خالد حاضر. أعده الشيء العاشر حتى. عاشرا حتى، وهي للتدريج والغاية، والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا، نحو يموت الناس حتى الأنبياء. نعم. وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة إذا كان ما بعدها جملة، نحو جاء أصحابنا حتى خالد حاضر. نعم. وتأتي جارة نحو قوله تعالى حتى مطلع الفجر، ولهذا قال المؤلف وحتى في بعض المواضع. في بعض المواضع يقول أن ماذا السبوع ولا غير، يقول ما أتوا في نفسي شيء من حتى، لأن فيها تفاصيل. فمثلا هنا يقول حتى وهي التدريج والغاية، والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا، نحو يموت الناس حتى الأنبياء. اعرب يا فهد، يموت الناس حتى الأنبياء. يموت فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة فاعل علامة. الناس فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهر علامة. نعم. حتى حرف لم حد من الإعراب. الأنبياء اسم معطوف على مرفوع وهو مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهر علامة. نعم. بينما المثال الثاني جاء أصحابنا حتى خالد حاضر. يلا يا حاتم اعرف. جاء فعل ماضي مفعول فتح الاعراب. ايوه. اصحابنا فعل مرفوع رفيع الضمه، فعل مرفوع رفيع الضمه ظاهر اخرني، وان ضمير منفصل من حرف الفاعل. ان نا منفصل من حرف الفاعل. لا لا، اصحابنا احنا قلنا الضمير اتصل بالاسم يعرب مضاف اليه، صح؟ أي أصحاب؟ أصحاب أحمد، أصحاب الشافعي، أصحاب ها؟ أصحابنا. ضفت صح ولا لا؟ إضافة. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر. من الإضافة. نعم. لا مو حرف عطف. هو قاعد يجيب لك الآن مثال اللي ما تأتي حرف عطف. هنا أقول إيش؟ حتى الابتداء. حتى الابتداء. إيه حرف ابتداء. بعدين خالد حاضر. هذه جملة جديدة. خالد حاضر. خالد مبتدأ. صح. قال وتأتي جارة يعني حرف جر، نحو قوله تعالى حتى مطلع الفجر. شوف مطلعي حتى مطلع الفجر، فهو مطلع اسم مجرور بحتى على مجرور الكسر ظاهر. نعم. ولهذا قال المؤلف وحتى في بعض المواضع. شو الموضوع اللي طيب نكتبها قدر الله تعالى على، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.